محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل كان كلامنا في أنه في هذا الفرع إذا تذكرون سلسلة البحث الفصولها مهمة، أنه لو إنسان شك في أنه هذا الشيء هل واجب أو مكروه يمكن الاحتياط وما يمكن الاحتياط، ما كان حكيني ولا لكن يا أخوان، إذا كان توصلي قلنا بلا إشكال يقدر يحتاط ولا، ولي قلنا إذا جاب بنية احتمال وجود ثوابا إلى من قادرة. إذا فرض على أنه كان عبادة مثل من ركعتين قبل الدرس، أشوف واجبة لو مكروهة طبيعي اليوم أقولا، وإن كان في الدرس السابق هم بالإشارة قلنا أن المقصود أشوف كان واجبة لو مكروهة، يعني شنو المقصود؟ ليس الاشتباه تعشوا مو يعني هم واجبة هم مكروهة، لو واجبة بلا كراهة، لو كراهة بلا وجود، التعبير واضح في هذا الشيء، لكن مع ذلك بعض مرات تعبيرات واضحة الإنسان يفسر. فالمقصود أنه أحسن الواجبة بعد مو مكروهة، أحسن المكروهة مو واجبة. ففي مثال الصلاة في الحمام ترى باطل، لا واحد في مرة يجيب مثال الصلاة لأن صلاة الحمام واجبة هي ومكروهة في نفس الوقت. لا احنا نقول لا واجبة بلا كراهة، لا مكروهة بلا وجود، هيك مرددة بهالشكل. في نظرة الحالة إذا مرددة إما واجبة ركعتين قبل الدرس، ما أدري لو واجبة لو لا ركعتين قبل الدرس مكروهة، ما أدري في مثل هذه الحالة هل يمكن الاحتياط بأن أفعل ولا لا؟ قلنا السنة تحتاج سنة واحتاج سنة، احتمال أنه ما في الاحتياط، وفهم قلنا يعني احتمال يد الأول أن الاحتياط لا ما يمكن، ليش؟ لأنها أكثر من في تجيب الصلاة على نحو العبادة تقل على يدي الأمر، وهنا الأمر أكثر ما تحرز تحتمي الواجبة وتحتمي مكروهة، يعني أمر ما تجي. بعدين قلنا لا ويمكن أن يقال أكثر هذا الشيء، فبيجي يقول الشيخ الأنصاري راجع شيء وزانة تتأمل يعني فرد أمور يكون معروفة يتأثر بها واقع المطلوب من الله يقول أقيم الصلاة، يعني شنو المقصود؟ جيب ركوع، جيب سجود، جيب قيام، جيب كذا، جيب كذا، ما عدا ماذا؟ قصد الامتثال، اتداب المقصود. فإذا هيك كان المقصود بعد الإشكال فينا إذن ما يجي. إذا هيك حلينا الإشكال، إذا هكذا حلينا الإشكال، في مورد يهمك. يقول اتق الله، يعني هيك المقصود اتق الله حق تقاتل، يعني هيك ائتوا بالعمل الذي يصدق عليه انه تقوى بجميع اجزائه وشرائطه ما عدا قصد امتثال التقي، يعني اذا هذا همك يلزم الدور ما عدا قصد امتثال التقي. فيرتفع بذلك المحظور، إذا هذا الحل قبلته يرتفع الإشكال عن الشهيد الثاني الأول، يعني بعد أوامر اتق تكفي وما تكفي بعد راح تكفي وتوجب أن هذا العمل عبادة ومستحب لا بأس، وبهذا مات أيضا. لا قلت إذا واحد يفكر بي يجزم بي، هو شاء الله لما يقول أقيم الصلاة شنو المقصود أقيم الصلاة؟ حتى نية القربة، يعني نية امتثال أقيم خدور راح يصير، فلا بد الله شنو مقصوده؟ أقيم الصلاة يعني شنو المقصود؟ يعني أقيم ماذا؟ الركوع والسجود والقيام، يعني صورة الصلاة بعبارة أخرى ما عدا ماذا نية حتى الامتثال أقيم لا بد في المقصود في مقام الامتثال ما يقصد هذا الأمر بس. ليه في مقام الامتثال بل في مقام الامتثال قول مقصود على أن المكلف هو بالتالي لما هو نيته الامتثال راح تتحقق من عدله هذا ما تلتفت له يعني احنا نقول الأمر مش المقصود عدله يعني الله لما يقول أقيم الصلاة يعني جيب ركوع وسجود وكذا وكذا وبحيث هذا المقصود طب أنت لما تجي تقف على القبلة تقف على القبلة تقول أجيبا الركوع والسجود والقيام والكذا ليش تجيبه إذا واحد سألك ليش تجيبه الله قال أقيموا شنو الصلاة إذا قربة صارت بعد قربة صارت وما صارت ففي مقام الامتثال يصير قربة بعد وهذا كذا بعد يعني أنت لما تجيب تقول أجيب الله قال أقيم الصلاة أنا ما أجيبه قلنا أقيم الصلاة معنى أجيب الركوع والسجود أجيب أنا الركوع والسجود والقيام إلى آخره إذا واحد سأله قال لك يجب فيه يقول له رياضة ويقول له على أنه شنو لأجل أقيم الصلاة هو هذا صار بعد قصد الامتثال بعد صار حينئذ فالله يقول لك جيب ذني ركوع وسجود وقيام خلاص أنت لما تريد تجيب هي لأجل ماذا ليش تجيب لأجل الله قال تحقق بعد حينئذ هو قاهران يتحقق حينئذ قصد انت تقول يعني صارت معركة طويلة بين الفقهاء والأصوليين أنه يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمور يومين عركة طويلة هي بالي على أي حال بس هذا هيك مر الكرام عليه المقصود إذا على هذا الأساس بعد الإشكال يتفق على التهيب الأول يعني راح نتفق بعد ديما راح نتفق بعد ديما الأوامر اتقي ومن هنا نقول سوف يندفع إشكال وما هو الإشكال هذا وهو أنه إذا فرد شخص إذا الفرد ثقيل فرد عالم قال له مولانا قال له بني قال له أنا شفيت ما أدري صلاتي جايبها صحيحة وما جبتها صحيحة أعيدها وما أعيدها ما قالي مخاف جايبها صحيحة أعيدها أقدر أعيدها ولا الفقيه سيد اللي فيه جايبه بلي بلي بلي أعيد جايبه بلي بلي بلي أعيدها العلماء تبع يقولوا يبلي أعيدها عيد هنا يجي إسهل أنه المناسب الفقيه لما يقول له أعيدها من يابا بعيدها لما بنص الرجاء كنت تنوي شنو احتمال المطلوبية والرجاء يعني من هذا الباب أنه تقول أجيبا الصلاة وعيدتني احتمال المطلوبية والرجاء مع أن الفقهاء في كتبهم الفقهية لا يصرحون بذلك لن يلفتوا نظر العامي العامي العامي إلى ذلك غير كل يلفتون نظر العوام إلى هاي النقطة مثل يظنونهم على أنه مستحب الحجوم يا باب نية الرجاء ولكن يفهمون هالشيء من باب احتمال الامر حتى ينوون العوام في مقام الامتثال احتمال الامر معنى ما ينبهوه هذا اشكال يتوجه عليهم على الفقهاء انه ليش ما تنبهوه ما تنبهون العوام في كتبكم الفقهية على ذلك بس تجنونهم انه شنو اذا شكيت عملك فعيه ولا مستحب عن تعيده ما تبي تعيده مستحب وين مستحب عن تعيده يكون تجيبه بنية احتمال الامر لان انت مستعب من حيث من تبقى احتمال المطلوبية هذا اشكال يستدل علامة على الفقهاء الشيخ الانصار رحمة الله عليه هذا الاشكال همات اندفع ليش لان نقدر نقول استحباب العادة من يابا من باب احتمال الامر من باب شديد اليوم سوينا اوامر تنق التقي امر اليوم امر التقي بعد قبلنا من الشهيدين الأول مقبل ما يولى فإذا كان أمر اتقي موجود أمر اتقي شي ثبت موجود أمر اتقي شي ثبت أن كل عمل تشك في أنه رعية مصاعي تقدر تجيبه لأنه يبدق عليه تقوى اتبعا بل ما بعد المحاولة ما يجب فراح يصير مستحب لعادة مو من باب احتمال الأمر لا من باب أمر اتقي بعد موجود فيثبت هذا الاستحباب بلا داعي ان نلفت نظر العامي انه ترى ها يكون سعيد من باب احتمال الامر او غير ذلك يا ابوي استحباب استحباب واقعي ثبت استحبابه بدليل التقي فاشكال بعد حينئذ يعني العام شنو في مقام هذا؟ لا يلتفت إلى أنه أمر اتقي، هو شنو أمر الاستحباب يسي هو النية أمر الاستحباب الواقعي، مثل الأمر الاستحباب الواقعي لا لازم يجري، هو أمر اتقي مو لازم يجري، بس ينوي امتثال الأمر الاستحباب الواقعي يسي. أنت سواء كان بناء اتقي أو غير اتقي ما يأثر ما دام امر استحبابي واقعي موجود، نحمل المشكله معها سواء كان يدري اتقي او غير اتقي، مو لازم يعرف بينا بعنوان الخاص. هذا الاشكال بعد يرتفع عن الفقهاء مطبق العباره. يقول وبلي اللهم منا شيخ الانصاري يريد يدفع ما هو ذكره من اشكال الدور في وجهين، واحد نقضي وواحد حلي، اللهم إلا أن يقال. هذا بعد النقض، هذا الإسال النقضي بعد النقضي بورود هذا الإيراد. إذا صار بناء إسال الدور يجي هذا الإيراد في الأوامر الواقعية مثل صلوا خمس وحج، أوامر واقعة العبادات مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. شلون يجي؟ حيث أن قصد القرب مما يعتبر في موضوع العبادة، موضوع الصلاة، الصلاة ما يدخل لي ذاك القصة قربة أصلا، شطراً أو شرطاً. شطراً يعني كما شطراً جزءاً، يعني سواء قلنا الجزء هذا قصد القربة وقلنا ما يأثر الساعة، فالصلاة موقوفة على شنو؟ قصد القربة قد امتثال الأمر، والمفروض ثبوت مشروعيتها بمن صارت الصلاة هاي مشروعة ومأمور بها، بمن صار مشروع ومأمور بها بسبب أقيمه، بهذا الأمر الوارد فيها عند سبب أقيمه. فإذا راح يصير دور بس بعد شوي بحثنا، لأن أقيمه موقوف على أن يصدق عليه صلاة، صلاة شو وقت يصدق؟ إذا جبت جميع الأجزاء بقصد بقصد القضاء عند قصد امتثال أمر أقيمه، لأن ما عندي غيره فلزم الدور. يقول مع قطع بلي بعد النقض بهذا، هذا الحال، هذا جواب الحل، أن المراد بعد النقض بهذا، أن المراد اللهم إلا أن يقال بعد النقض بهذا، أن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر المقصود من اتقي اتقوا الله أو احتاط، هذا المقصود هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات، يعني بي ركوع وبي سجود وبي قيام وبي تشهد وبي وبي وبي وبي ما عدا شنو؟ قصد القرب، عدمية القرب. فمعنى الاحتياط بالصلاة احتياط عن شذر معنى الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القرب، فأوامر احتياطها بالتالي تتعلق بمن؟ تتعلق بمن؟ هذا الفعل الذي بيه ركوع بيه سجود بيه قيام ما عدا قصد القرب، يعني جيب هذا العمل. وحينئذ اذا هتسان مقصود فالمكلف يجي لما يتوجه الى القبلة يقول اجيبا ركوع سجود قيام و الى اخره. ليش؟ هو مو لازم الا باللفظ يجوز قلبه. ليش؟ ليش انت قاعد تجيب؟ مو الله قال بالقرآن ماذا؟ أقيم الصلاة، أو قال على أنه إحصى، فصار همّا حينئذ الامتثال. وحينئذ فيقصد المكلف فيه، يعني في هذا العمل في الركوع والسجود والقيام والتشهد واي واي واي واي واي، يقول أجيبه ولا تجيبه، مؤلف الصلاة أو قال على أنه إحصى، فصار همّا حينئذ الامتثال. وحينئذ فيقصد المكلف فيه، يعني في هذا العمل في الركوع والسجود والقيام والتشهد واي واي واي واي واي، يقول اجيبهم ولا تجيبهم، مو الا باللفظ يقول ترى باللفظ لا يقول، هو اذا طقطق قلبه شو تشوف بقلبك اكو ليش قاعد يجيب؟ ليش قاعد يجيب؟ لاجل انه واحد قاعد يضربه يقول له الا ايش تسوي؟ لا، لاجل الله قال هذا بعد طقطق بالقرب بعد شكو اكثر من هذا بعد. وحينئذ فيقصد المكلف فيه تقرب إطاعة هذا الأمر، هو قاعد يجيب ذنبي لأجل هذا الأمر قصد الإطاعة تكفي بعد. وإذا النتيجة صار إذا خلاصة إذا طريقة ومحاولة الشهيد الأول صار الصحيحة ولا هسه تام. إذا تام قلنا يندفع شنو؟ إشكال على الفقهاء أنه ليش الفقهاء يقولون للعامي الذي يشوف أنه صلاة صحيحة أو باطلة يقولون له ما يخالف عيد مستحب وما يقولون له بنية الرجاء أطعتنا للأمور؟ قلنا مو لازم ليش؟ لأنه أمر واقعي أكو استحبابي، أمر واقع استحبابي وهو أمر احتط أو استقيم يكفي هذا. ومن هنا يتجه الفتوى، من هنا يعني من جهة بعد اندفاع الإشكال عن الشهيد الأول واتضاح أن أمر التقي لا بأس بالتمسك به يتجه الفتوى، يعني يصير وجيه عن الفقهاء شفتون باستحباب هذا الفعل. يا بعث أرفع القضاء الذي قضاء الصلاة الذي يشكون أنه صحيح ولا، وإن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل في احتمال المطلوبية حتى يجي بنية الرجاء مما شك في كونه عبادة، لا لا مو لازم يلتفت أنه هذا مما شك في كون عبادة، لا مو لازم. ولم يأتي به بداع احتمال مطلوب، هو ما راح يجيب عن بداع احتمال مطلوب، لأنه ما يلتفت إلى هذا الشيء. ما جل الفقيه هنا احتمال المطلوبية أكو وجيب باحتمال المطلوبية ما يلتفت مها، يعني سيقول مو لازم مو لازم. قال بعد ما أصولية يعني اتضع على أنه أمر واقع أصبع. ولو أريد يقول بينما لو كان المراد من إحتاط يعني جيب جميع العمى حتى مع قصد القربة هكي إذا كان المقصود، فالفقهاء إذن بالتالي ما يقدرون يفتون بالإعادة إلا يكون ينبهون العامي علاما أنه يكون يجيب بنية الرجاء احتمال الأمر أصول، لأنه إذا كان مقصود من إحتاط يعني يجيب جميع الأجزاء حتى قصد القربة، كنا يلزم الدور ما يمكن هذا. فالمصحح للعبادية ياهو راح يصير احتمال الأمر، إذا صار احتمال الأمر يكون المستهد ينبه العامي مع أنه ما ينبهون. ولو أريد بالإحتياط في هذه الأوامر في أوامر الإحتياط لو كان المراد بالإحتياط معنى الحقيقي، معنى الحقيقي جنه وهو إتيان الفعل معنية القرب ركوع وسجود وقيام لكن لداء احتمال المطلوبية. إذا كان هذا المقصود لم يجوز للمجتهد أن يفتي باستحبابه، إذا كان المقصود بالاحتياء يعني أجيب هذا السؤال ما احتمال المطلوبية بنية الرجع بحيث المصحح هو نية الرجع يعني أمر إستحبابه ما يفيد كان نية الرجع هي المصحح. لم يجوز للمجتهد أن يفتي باستحبابه باستحباب هذا العمل والإعادة إلا مع التقييد، يكون يقيد للعامي شو يقول له بإتيانه بداع الاحتمال أنه يكون يجيب بداع احتمال المطلوبية حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط، مع أن سيرة العلماء جارية على أنه ما يقولون بس يقول له إيه مستحب تعيده مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه، ما يقولون بس يعلم من هذا من استمرار سيرتهم على خلافه يعني فقط يقولوا مستحب تعيده. فعلم عن مقصود العلماء فهموا من أمر إحتاط فهموا أتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه على نية الداعي، يعني مقصود من الإحتياط في أوامر إحتاط وفي أوامر التقي المقصود من التقوى الأتيان بجميع ما عدا ما نية. فإذا كان هذا المقصود فيمكن بالإشكال الدور يرتفع بعد لأنه أنا أجيبا بني جميع الأجزاء أروح أن أجيبها شنو غرضي؟ الأمر الواقع وهو إتقاء وحده يرتفع الإشكال بعد حين يعني. نقطة. ثم إن منشأ احتمال الوجود وها هنا طريقة جديدة لتحصيل الأمر غير أوامر إتقاء وإحتاط لتحصيل الأمر شلون أمر نقدر نجيب، وهذه الطريقة الجديدة هي المعروفة بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فهذا شروع من هنا من هنا من هنا شروع فيما في قاعدة التسامح في أدلة سمعتها قاعدة التسامح في أدلة السنن شنو معناها يعني شنو معناها قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني يقولون في باب المستحبات يستاهلون في من في أدلة السنن يعني المستحبات يتساهلون في أدلة يعني إذا أكثر الدليل قال مستحب أن واحد إذا قتل الوزغ مستحب يقولون يختصر. فالفقهاء هنا يستاهلون يقولون مستحب يكتفون بالرسالة، معنى الخبر ضعيف، الخبر الصوت الدال على هذا الاستحباب ضعيف، مع ذلك الفقهاء يكتفون بالرسالة العملية يستحب. شلون يكتفون يستحب؟ من جهة على أنه في المستحبات يتسامح في أدلتها، أي سموها قاعدة التسامح في أدلة السنن. مدركها أي شنو؟ من طلعوا هاي القاعدة؟ مدركها بعض الروايات. يا رواياتها مثل رواية هشام ابن سالم، صحيحة هاي، مضمون الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول من بلغ، مضمون الرواية، من بلغه ثواب، أخبار من بلغ يعبرون عنها هذه، أخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء، أو من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم على عمل هبسي لعله، فعمله رجاء لذلك جوابها الناس على أجل ذلك، كان له أجر ذلك وإن لم يقله صلى الله عليه وآله. واقع نظر ما قايله، لكن ما دام بلغت أنه إذا واحد يتمسوس إهدى الثواب إليه يصرح لحيسه، يقولون هواية مستحاب واحد يصرح بينا بالمصر، كل تسريحة حورية بالجنة، فأنا هما تسرحت، فيقول إذا سرحت بين من هذا الباب لأنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سرح له حورية الله يصيح حينئذ، بلي يصيح بلي حورية حينئذ، وإنسان النبي صلى الله عليه وآله ما جاي لك شيء، بس أنت ما دام بلغت يصيح الله بقى. المقصود هاي الفقهاء استفادوا من عندهم، وصلت استفادة، قالوا هاي الروايات تقول من بلغه بلغه بلغه بلغه، اعلم ان يصدق بلغه بلغه، اذا اجاني خبر ضعيف بالوسائل كيف يقول عنه صلى الله عليه واله هيك بلغه، انه خبر ضعيف عن البطائن وردني هذا الخبر، عن البطائن بعض ضعيف اكثر بس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سرح له كذا ثواب حورية، أنا هم سرحت، بلغه يصدق بلغه بلغه بلغه، عرفا يصدق بلغه، البلوغ يصدق ديما بالخبر ولو كان ضعيف السند، فإذا كان يصدق بلغه يعني إلى ذلك الثواب، فإذا إلى ذلك الثواب شنو احنا نريد أمر، شنو احنا نريد أمر، خب شو عايزين ربط ملتفين قاعد يقولون قاعد ألفت نظر أكثر، إحنا نريد أمر، إنت ثبتت شنو؟ كان له ذلك ثواب، إحنا نريد أمر بك هذا الشيء، إذا ثبت ثواب إليه راح يثبت الأمر لأن الثواب من ينشأ هو، لابد أمر أكو بالتسريحة، فلذلك ثواب يترتب عليه، ولا شلون الله يترتب ثواب حورية عليه على التسريحة، لابد أكو أمر بالتسريحة، فراح يثبت حينئذ كل شيء بلغنا عليه سواء يثبت أنه أكو أمر دي، أمر دي يعني شنو؟ مو ذاك الأمر الواقع عن النبي، أنت بتقول هاي النقطة جيدة، فرد أمر ثانوي منين حصلنا؟ من قاعدة من أخبار من بلغ، فالتسريحة إذن على هذا الأساس بلغني ثواب عليها من النبي، فما أقدر أقولا أكو أمر بيها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقدر أقولا أكو بيها أمر منين استخدته؟ أمر ثاني ومن أخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ ثبتت أمر ثواب، ثبوت الثواب فرع وجود الأمر، إذن على هذا الأساس أثبتنا أمر بهذا العمل، لكن هذا موقوف علينا على أن يبلغني الثواب بخبر ضعيف، لا تقول أول شيء صحيح، يعني إذا هو خبر صحيح أخبار من بلغ هو بعد ما أحتاجه، يعني تكفيني شلون يا ولا أو ليش قلنا خبر ولو ضعيف ما يخالف؟ لأنه يصدق عليه البلوغ. أصح بعض الفقهاء بعد كل السواه ذوق الفقه كان كلش بعد ما إلى حد إبداع، قال يصدق من بلغه حتى على فتوى الفقيه. يعني إذا فرد مجتهد قال مستحب هيك شيء، لا أكو رواية ولا ولا ولا ولا ولا إجماع واحدة هو يقول يستحب، ما أدري من شايف طيب ما أدري. فهنا قال يمكن حينئذ ماذا؟ هل تسامح في هذه الفقه أكبر من بلغه؟ يصدق من بلغه ثواب. فلذلك فتوى الفقيه تصير حينئذ ماذا؟ مدية الفتوى بمن بالاستحباب. فما دام ذاك الفقيه أفتى باستحباب التسريحة، أنا أقدر حينئذ أستند إلى فتوى ذات الفقيه. ليش؟ لأن أكبر من بلغ يصدق بلغه، صدق بلغه. فهذا مش بعد قال سواء كله. بس إحنا لما نشوف بس الخبر الضعيف يصدق. الثلاثة يتكسب أن لنا طريقا جديدا لإثبات شنو؟ الأمر بهاي العبادة المشكوكة، لكن بشرط أن هذه العبادة يجديها أمر ضعيف يدلك على أنه ماذا؟ هيك المفروض يدلك على أن العبادة التي شككت العبادة مثلا ماذا؟ الذي شككت في صحتها مستحب لك الإعادة إعادته. فهنا والخبر كان ضعيف، انا ما اقدر اثبت امر ديمان بهذه الاعادة احصلا من اخبار من بلغه. هاي صار الطريقة ماذا جديدة. حتى هذا كان يعني قاعدة حيث ما قاعدة التسامح في ادلة السنة. هاي صدق يصدق هاي من اخبار من بلغ هاي انه ثواب الك فامر اكو لو لا. هي وقعت محل للكلام والنقض والعبرات بين العلماء. نشوف الشيخ الأنصاري شنو رأيه بالموضوع. أول هاي السنة تطلق النقرأ نشوفها إساء. ومن هنا صح هو هذا أحد المناقشات هذا. ومن هنا سمينا سواب بلي أكتب بلي ما سمينا سواب لما نحن نقصها أي صحيح. نشوف شنو ثم إن منشأ احتمال الوجودي من في احتمال وجوب ماذا أن أصلي صلاة زيادة إعادة إذا كان يعني أحتمل على أن الصلاة الساعة الآن واجبها علي قبل الدرس تعيش ولا صلاة قضاء؟ لا إحنا خلبطنا عن صلاة قضاء بالله كلم صلاة القضاء شنو؟ بيجي أحد الأمثلة هل قبل الدرس أشوكا على نواج وصلاة رسعتني ولا لأن أكو خبر ماذا؟ عن أبي هريرة يقول على أنه أصلي قبل الدرس ما بلا. ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة إلى أخبار احتياط وتقوى ما في إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي ونتكلف ونبذل مؤونة. فما هل يوم ظن مؤونة حولنا أوامر الاحتياط مو إرشادية سويناها أوامر الاحتياط استحباب الشرعي لأن قلنا المراد من الاحتياط يعني ماذا الإتيان بالعمل بجميع زي ما عدا قصد القربة. إذا كنا نقول حتى مع قصد القربة يصير أمر أحسب شنو إرشادي بعد ومولوي لكن بناء على هذا يصير مولوي استحبابي لا رأس به. يقول ما تحاجة إلى ذاك التكلف ما تحاجة إلى أخبار الاحتياط أو نتكلف إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد الحقيقي ما تحاجة ليه؟ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه ثواب كصحيحة هشام ابن سالم المحكي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام محاسن البرقي قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعامله سامع أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وعن البحار بعد ذكرها بعد ذكر هاي الصحيحة شوف الجال أبو البحار إن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد نقطة والظاهر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.